قال قرأته أو يوم خندق ثلاثة من قرأته وحضورك على أول الظهر إيه قبل تشريء ثلاثين خوف ثلاثة خوف يتشرعه في السنتين السادسان قد مثلا خندق في السنتين الخامسان كذاب وعلى نبي أدائم أسالفه يعني ثلاثة أسالف على أول الظهر يبقى نقرهن وأما قياسه فدين الله حق بالقضاء أميره قياس مع الفارق كما أشار ابن تيمية والشوكاني وبعض أهل العلم والأصول والسنيين نعم وولايه اثنان جنات جنات بعد ولا يلزموا شيئا منما يبدلون إلى الله سبحانه وتعالى إذن ترك الصلاة حكمه غير حكم ارتكاب أو غير حكم ترك غيرها من العبادات عيون بذكا أنت في الألفاظ راجعوا قولوا جل بذكا عيكفهم وواجب أنت أكامنا في علوم يقدم ذي أو في الشديك مقاد لا تشو لا تلو دراسا قاعدة على أنهم كفار ولكن كفر بكثير نظر بذا وقت أرجى الأقوال وصار مالك الزكاة لا يكفر عند الجمهور واجبنا كامل تارك الصلاة يكفران عند الجمهور يعني وإن تقعد وجوبها قال وداء إلا من تاب وآمن وعمل عمل إذن أداء أي كفر بالأوكال أداؤهم ألبتنا يكفلوا بلو إلى لمن قاسوا قياسا يعني فلن يلعاكم بالوفاء تبلو ألم أرأيت لو كان ربك دين فكذلك أكان أدي ذلك أنا قالت بلى قال فكذلك فاقضوا الله فالله أكم بالكبا تبلو ألم فارق ألم إلى أن راجعوا قولوا صلاة لبسوا في يتوسعوا يعني كفرا توبة هذا الرجاء فودي الله يستدعي يدرون كذا أو قابلا أن له إلى وكذلك فمرتد عند الزيلان مرتد في زمن الردة يتوو مرتد في زمن الردة يتوو ختم الله سبحانه يوطى يوطى يوطى بالله لم يتغريب وأما كافر الأصلي كمتع ترو يتوون كذا أو قابلا أن له ترغيبا وتأليفا لا وأما المرتد مسلم نبغى وكستنا هيدا سوالف وكستنا متى بزا مكاكل يا اللول أو تا إني بلاو ويس أني بلاو عندما يقول ذو يا ونجدي النزيه السو موتا تعلبت لمن لأقوبة لما تمر أو قوات فينا منا يمنوا نظر الله وكيلة يا ويرد داو كذي إن ملكتنا غريبة منا كإسلمنا وطوها تبقوا في كذا منا بمرجعة والإسلمنا لكوفي وطاع موتاتي لكتم وما يرد منكم عن ديني فيمتوا كافر أولئك حبيثت أعماله فيمتوا كافر وكموتا فيه فلا شكيل كافر تعيون كموتا ما كمان جسمه كمتا سرائد فلا شكيل سرائق براشم بلد كالين بزمن الردة ياترى كماتش وتواتش وثلاثو سوالت كده توبت باسمنا كمان طوالا ياو قول مالك ياله قول جماهير الفقاء كل شافعين ايه لابد به فيما عرف فيما علم شافعين سبلاد شو ايه مسألة قضاء اللبس الى اللوز على كل حال الا من تصوبت هذا وامن يامن وان الى سالم الكامة الراتي كان فولا إن الزياء يزو الجنة كيف ولا يزو مشي بجنة ما يبدلوا بيهاو يا من لا شاك أن الله يفضلك نكر الله إذا جنة لا إذا لا كقال الله جعلنا الله منه يعني صلاة كما توبة على ككفر توبة على كما نزكام توبة على كيسا يوم أسيا توبة على إلا سب الرسول توبة نورا أينورهم يا نبي يسدب سو يكفر التوبة نورا أينورهم أي نوره منهم كذلك يو نوره بالشلال ظاهرا أن سأقوم يمنافكم توبته ظاهرا إن يقع أستاذكم بينه وبين الله يو نشلال كذلك شاتم الرسول توبة الله يلوم يلوم إلى أبدان يولم أو تقام نكرا في النبي تصدوا بك الشريعة إذا أنت قلت أو تدقلوا كم لنا أخطاء مالك لذي أين تطوض على ابن الكالب يعني لا لا لا سيطان تطنع صوتك هنا يا الله إنجلي تطوض إلا غفار ما أنت بنو يدنوي استثناء وطاونا قال ما تعالى يعني لا أنا استتابة على دركات تطوض تارك السكو إكبر أنا برلال بل إلا يكفروا توسك أن درسة ما بدأني فكتوسة بالوار بيانا قال كفروا الله أنه مستبديون بل إلا بل إلا كي وعما نبينا ستبوا طوّد أرسله لذي بلو يا أعمى أن أعمى كانت أم ولدين تشتب النجوتك أو فيه فلما فينها فلم تنتهي فلما كان ذات أخذ المئولة فاتك عليها فقتلها فلما أخذنا بذلك الوقت قال أشهد أن دم هذا استتاب لنا الركاثم قالوا لدي قالوا على ريض على أي عام قال يا الله يتبقى لنا أرزعين يوم أسياء طوبة صار الرجوع الله يكبران إلا ما تبقى أمره عمره صارف ولا يقدر كل الجنة ولا يزم شيئا جنة من كثير أشي جنة من أين جنة ما جنة بها ما جنة جنة قبل من أين جنة صاحبة جنة قبل إذا جنة عدل إذا لا أعلم يونس ما ذو التريع ما نوريا وكيل عدل مالك يجنة وانا كتبها وكيل صورة الجنة يا جنة إن درت وانا وانا عدل من عدم بالمكان إذا أكا ومن المعدن الذي وعد الرحمن عباده بارياون قتل قباب بادونج ربنا وكيل جنات عدل التي وعدتهم بالغير بريكة والرحمن عباده بالغير حال كونهم بالغير حال كونها بالغير يا لي يرسهون من جار مجوب فيما النفس حال وهذا الرحمن عباده بالغير حال كونها بالغير أو حال كونهم مؤمنين بها بالغير إنه كان إنه نوار وعده قدر مأتيا أي مأتويا من متع بمعنى آتيا إتلاك اسم المفهول اسم الفائل إنه كان وعده قطره مأتيا تمت غلوة أي آتيا ما تفلك لمن إنما توعدون لا مأتيا مأتويا مفهولا يؤمن به كما يؤمن إيش بمقبيا مأتويا مأتيا لا يسمعون فيها لغوا انه تا ميبال نجر انداج ميس اي لغوي ما كان في سياق ما في الامور الا لكن سلاما الا قيلا سلاما سلام الله الله اللهم اورثنا دار السلام سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا رزقاتشو بجنة آلالاتشو بكرة بطواتنا وعشيا بمشتلا طواتنا ماتا جنة رحالة بيبائنا دركا لليتنا قليل لبنان بيبال عون الدنيا رأي بتلمدو مسارات مالك استقاتوا كما في الحديث يلهمون التسبيح والتهليل يعني ليش كما يلهمون النفس ونمو يسدون لبكرة وعشيا إيه تسبيح من الله يدسلسنو إيه ولمن إيه تسبيح ملائكة وش من هذا الجزء هذا الدنيا من المؤمنين وش جزء بعدين نتم تقروا ذكر الأول تخليف بين الروم من جزء بكرة وعشية في البكرة ولا في البكور ولا عشايا إن إيسا قالوا ألسنا كإيسا يا جاي ولا قلنا ألسنا قلنا ولكن قائدة قال ما من يوم خرجوا إلى الله يعبدون إذن مدة نهاية العبادة موتنا إذن لا إن الله رب ورب فاعبدوه على صراط مستقيم يعني ما قل ما أمرت عليه إذن الله رب وربكم إن الله رب فاعبدوه الله كتائنا إني عبد الله أي عابدهون إني عبد الله إني على تجي اسم الفاعل دمه محفوف بعد كار هنا لا مضارع ميهول يهم على الدم هم ذي بكذال مال وإن يقوم مثوبة على ففي المضي وغيره قد ارتضي ففي المضي إعماله وغيره قد ارتضي آل اسم الفاعل بعد كهون لما دي لا مضارع لا حال هنا لذا اسم الفاعل كعلي أقل لك هنا لا حال لا مضارع هنا لذا مثل إذن إني عبد الله كتبات أي عابد هون وهذا دليل على أنه لم يزل يعبد الله. كيف يعبد الله؟ يمكن في الشريعة التي إيش أنزلت على إنجيل ومجان منا ونبيك تلاق ولا يتأذب عليه نبي ولا بديرونا ونا لملائكة إذن وذلك سبب ما لنا لملائكة تلاق ولا تلاق يا ملائكة ملاك أتشو رسالة تشريف لا تكليف عليه لجل عيس ملاك أتشو رسالة إيش تكليف إنت يا سو رجلا أتشو سمي لا إنا ويانا كملائكة وجهانا يا وقت كذا شريعة أتشو إيزونا نبي تلاق ولا إيش إذا ما يدي ذلك قالي ولكل حال أن عيسى لم يزل يعبد الله إلى أن يموت بل يستمر بالعبادة حينما ينزل إلى الأرض يصلي ويذكر الله ويعبده ويعمل بأوامره يقتل الخنزير ويكسر الصليب ولا يكون دين إلا الإسلام حتى يموت وهو عابد موحد عليه الصلاة والسلام. ومن أن نعلم ليتم على الجهود استقل الله اسمه كنت من الحديث عموما من البدء هي نبي لا إله إلا الذي يعزز بيونه كتقوى كإبادة بمدة الحياة من وضع نقر من يدب. نعم يا نبي شريعة سمي درس أركان بنبي شريعة لقد إسلام سورد ونبي شريعة مهور وعي كريم عند أهل السنة والجماعة. إذن فما قال تلك الجنات الجنة التي نورثها مالا بهذه الآئدة من ناس ورثات من كان نورث من إبادة كبروا سياز الناس ورثات من كان تكيا نورث من عبادنا نورثها من عبادنا من كان تكيا نورث من كان تكيا من عبادنا الله أنفر يونهم كبروا سياز المكاكل من ناس ورثة أن تكيوا كعبدوا النبرم عباد مالك عندهم من جميع الخلق عباد الفار عندهم من جميع المؤمنون تشوف خبار وتشاتين تكفي له الجنة الجنة المرسل معنا تشو تكفي وشنا تشو الله أكبر دنيا ملا عند ورثه إن قدر إن الأرض لله يورث من يشاء من عباده والعاقبة المتقين. كذلك الحمد لله الذي سلكنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء أو تكفينا ما أعظم فوائد التقوى جنة إن المتقين في ظلال وعيون إن المتقين في جنات ونار إن المتقين في جنات النعيم إن المتقين عند جنات النعيم إيالا الله إنا قرى سبحانه وما شمتقين لما قلت تقي يوم تقي كثير بتقوى تقي تقي أس تقوى وقوى اتقى يتقي وقعة واتقاء وتقوى كان تقيا كثير التقوى يوم مبالغة فعيد يا لا لا لا يا إلا الله. وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيئا. وما نتنزل إنه أن وردم إلا بأن بغيت هذه ذات كانوا بس كرني أن وردم لكن آتم له لسو ما بين أيدينا كثيرا في تاجرم يعلم لو نظر بقاته ملكونا ميأوكو يهون وما خلفنا قوالا سنة اللون دمو ميأوكو يهون ملكو ميصونا هون بقاته ميصونا هون وما بين ذلك بمكاكل لأن لو ويم يعلم ملكونا تنا بقاته يصون يهون انجي ليلا ولا يهون كما في تقديم الخبر. وما كان ربهم يعطيك هذا دمو رشي على هون السيد ويب على هون السيد ويعطيك هذا نصية كثيرا يساعدني شفاء للسنة ذلك في هذا عندي تنشي ما يرسعني بانا إنه لا يجول ربي ولا ينسى أي نصية سبب نزول هذه الآية كما تسألنا جن أباس النبي عليه الصلاة والسلام يا جبريل ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا كم الزيغة بلت أو الزيغة من ذي المنبيك لك لو زي ملك الزيغة هي الآية والرزة وذي الآية بلو بلو جبريل استعطى وقال يا الله لجبريل نبكره ወበሁለተኛው መልስ ይሄን ይዞ መጣላቸው እኛው ኮመራይካዎች በጌታችን ሲታዝ እንጂ አንወርድም ያ ጌታችን ደግሞ እኛ ከፊት ለፊት እንሰራ ከፊታችን ከበፊታችን ዘመን ወመካ ኳላችን አለ ዘመን ወመካ በመሃሉ ያለ ዘመን ወመካ አለ እንጂው ማንደ መላእክታ ነዝና ብሩ ምን አምሪ ተነዘና ጎሩ ፊያ ቢኢዝኒ ረፍቲ ተመላእካውት ሙራላቸው ባላፊክ መውጣታቸው ባላፊካል ስራቸው ሁሉ ባላፊካል ለአፈ ማህበረ ሰሉ ነብዩ ቢጥሩ ሰው ለመገና መናፈት ተገቢ ነው ነገር ግን ማውረደው ጋር ሳይፈቀድልን እኛ አንመጣም ማለት አላህ ሳይፈቅድለት አንድ ኪንፎን ያነካል ከመላእካ ከሰማይ ወደታች ለምንጣል ከታች ወደ ላይ አንዳል ነገር ለማስራቱን ጠዋል ላስሊቁን ወልቁን ቢአምር ያመሉ ትዛ ሳይፈቅድልን ሐታ መለከል ነው ወደ ሙታ መጥቶ በሰው ቅርጽ መጥቶ አይሲመቱ አይዩ ተፍቶ ነበር ትዛ ሲያስተሰጠው እንጂ ሙሳን የበረከለ ማውስ ምናችን እዛን وما تزل الذي امر له ما بين ايدينا مضارع وما خلفنا مات وما بين ذلك حال وما خربك نتي انت رشيد رستو حكمة ما يدركون حكمة ما يدركون حكمة الذين بغيتات الجزاء من تتكفل انت براساتين غزي لفلبنا نقول واستدل به النحات من الايات انت افعال صوص لمكافل هي تتكموال ما بين ايدينا مضارب وما خلفنا ماضي كذي يريد والذي مضى ايش حدث وجد وانقضى مضارب وما بين حال مضارب لو لست موتا من الحال او المثال يقوم ذاته يقوم اياه قال كما لم يقول تقوم واما اذا ذكر فيه اعرف التنفيذ مثل سوف والثين كونا كمدة التكلف وعلى المهون يجرد والما فلا ماضي فلا مضارع وإنما كانت الأفعال ثلاثة لأن إيش أزمنة ثلاثة وقال النابغة الزبيان أعلم علم اليوم والأمس قبله ولكنني العلم ما في غد عني أعلم أعلم علم الأمس علم اليوم والأمس قبله ولكنني العلم ما في غد عني يا انت جيتا يا مرصاد ما تريد ايدا ثم قال رب السماوات يا سماوات من جيتا فقال لك تطاري اقول لك ادراجي هون وما بمكاكلات يا مرصاد ودامنا او كيف تطلع الصحاب والشركاء وكيف الملائكه بمكاكلات يا سنتنات فابو تعالى يزهن جنوف الم بالتبيت كهنا يستيقى أن تعبده وتحيده قال ولا تعلم النعم واستمر لعبادة إلى عبادة وصبر ياو بعبادة دولي مشاك النفوس على مشاك العيش حياة على عبادة الله على مسرات من السبب كل شيء آن نفسية برزية إجابية والبت يدي كام يتلع أي نقر عنده فاصبر لابد من الصبر للعبادة فمن لم يصبر فلا يعبده ولذلك كان الصبر اعظم عبادات واصبر لعبادتي من اجل عبادتي واصبر للحكم الله ايه امر الشرعي يعني يا رسول الحكم امر الكوني لو لم تم صبر الامر الذي بدون صبر وترتك عبادتك صبر على طاعه الله والصبر على معصيه الله والصبر على اقدار الله واصبر عبادتي هل تعلم له سميه هل تعلم له احدا يسانيه ويماثله في الاسم والصفات وغيرهما فقالت على هنا أتاك الذين اللون لا سمية له كمالت هل تعلم أن سمية ما لبلتاه لا استفاهم إنكاري ورمانتاته بطأ مبالغة الزوجة سمي أي المسابي أي المشابه والمماثل والمشابه والمكافر يلون ثم قال جل وعلا يقول إذا سمي إلى الكافر أيضا ميامت لسوف فجأي أيضا ميامت ما كإذا قابلوا كمرت عن ذات تغسلة من الولاد حتى إذا ما جاءوا ما أن إذا أنت لك مرتوا ما أحسلت من الولاد يعني معنى ما بستتوا وذا بيبروا منها ويقول إذا ما بيتوا أيضا ميامت لسوف لا سوف أخرج يأود في ذنه يأوني أود عنه ما لسنه استبعاد استقرام هذا ممكن البعض يمكن أبو جهل ويمكن يعني إيش وإذا أنت متعلم عاصم الوائل السهل ويمكن أشد بن كلب ويمكن وليد بن المغيرة ويمكن يعني هو لفظ أمره وهو معاه لفظ خاصة من الهوكم هو تعالى هنا أيضا أيضا ميتو وإما صلة إلى النجم إذا موتي حاصل لا سوف أخرج هيابلو يا لعلى على لغة من يضيف إذا إلى جمل إسمية أصل إذا تضاف إلى جمل فعلية وألزم إضافة إذا وألزم إضافة إذا إلى جمل الأفعال كهن إذا اعتلى عند الوالد أولا لا مهون وأنا يسوي هنا سبب بلاد أي كان الزبب منه أنا خلقنا منك وكذب في إن دخل لك ولم يكن شيء كبير ما يكون تصفيق ينده ما ذكر تعلم أهون تفتو دورو بوتو ولستنى ما كفكس إن دي كبدان بيه إلا دي كبدان بيه نور مدى مرأو نبال مدى مرأو كاركو ولستنى على مكوالي باسا لو يأقلو شكرنا رنجي كأقلم ملابقونا قلنا بريلا إيه أكد ذلك بيك أسام هو رب دي بلقى ذلك بيه لنا شنا والله لنسى بس بجين كفك ساعد جو والشياطين نصنى عقم سيد عمو تشنم ثم ننذر أنه للناس إذا شو حول جهنم بجهنم الجسية يتمركب سيون الله الله الله جسية جسويا أصل جسية جسويا جسويا كوزوا إذا ما تبعوا يتمزرون جسويا فكيلة إيش جسو جسية ثم قصرت الساء لتصيح الياء فقيل جسيا ثم قصرت الجيم اتباعا للساء فقيل جسيا ترفع الكرة ديس بريم آدم ولا شيء الهرب انا مثلا فن بطر الله تزوج كيالا بل اصحر فن بعين ما الشريعة صرفنا نعم وقيل عن دعوة تزوج كيالا ما اقوم سيد ما يتبس اصحر فن لما يسره الله ما هو قوير فلاني نو كافي لكن أتم ما ليش قوتك كل لقبضه نتحكم تبيه قال ترى الدعم هذا ليك من عارو صرف مي بالو إيلام أن النهوة أبو الكلمات قال والصرف أمه على صاحب مراح لبيث في علم الصرف نهوة من دون أباه صرف إن فكما أن الأب يؤدب الأولاد فكذلك النحو يؤدب اللسان عنه وكما أن الأمة تريد الإيش أولاد وكذلك فكذلك الصرف يريد الكلمات يتتعالى يخيط وهذا أن سبس التعب من التعب أو قل من قول الثالث قال أن سبس التعب من التعب إذن جسيا يتنبركه والنزل المعنى الذي أراده المولى جل وعلا إن شاء الله لنذر أن هؤلاء جهنم وجهنم زوريا الناس إذا تشوال جديا يعني إيش يتكمل ذاك يوم القيامة يعني زوج يكمل جدا جسيا عندما جسيا دمه ينبرك ونذر الظالمين في الجسيا يتكمل يتبرك كما قال جل وعلا في فرد الجافية وترى كل أمة جافية جرتا يجسو جسوة نعم جسيا ثم ننزي أن من الثلاث إن من الملال إن كل شيء كون قروبنا أنجا أيهم أشد الرحمن إتيا أيهم هو كان سيدني أشد الرحمن إتيا ترك إنه يبرت يبعث هنا ما الملال إن السوكي بعثت لي جبتها لها وإعمال إتيا كإعمال جسيا وإعمال إتيا كإعمال جسيا بلا فرق يعني من حيث السبب لا من حيث المعنى إتيا أتويا إلى آخره أمل به كما أمل بجسيا ثم قال جل وعلا لنحن أعلم النهي أنه قال بالذين هم فالنفس أولى يبعثوا يا رجال نفسيا መግባታቸው በጀሃነም በጣም ገብጋቢና የሚገቡ አቅሩ ከነሱ እኛ ከማን በላይ እናውቃለን። ሱብሃንአላህ የጀሃነም አቀጣጥ ደረጃ አልዛል ወን እናቀራለን። ወለኩፍሩ የሰበቁት እስላምን አጠቁት ከስራቸው ብዙ ተከታታዮች እንዲገባ ያደረጉትና በግሉ ብቻ ተፍሮ ጀሃነም ይገባ ኮይ ሁላቸው ጀሃነም አይዲዱ ቢላ ሸኪ ወላ ረይብ ولكن أكتأت درجانا نقبوا بجهنم مصفرياننا وهني بيت أنا إلى الله لذي مجان ثبات رجال رجال الله سبحانه وتعالى هم أولادها سريا وتصريف سريا كتصريف جسيا وإتيا سريا أي سلويا سلا يسلي سليا سليا كذليا سليا سلويا مجمعنا الظاهر مقبادو سالي الجحيم يسلا يسلنا الكبرى سلا يسلا سلي مالك إساد نموكه مقرب مالك مموك لما نكبر كأنه جهنم قلت جهنم في شريط أسلم في جهنم انجيبوك أو اندسى دلت أنا إتهيال ويمسليات أي غروضا ومكاسات يعني إيش لبشاكها وأذابها أنه قال لن يباس إنيان من المنطر عنه ثم قال سبحانه وإن منكم ما منكم أحد يلم وواقس نجانات بيوان ووالقسم وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَنَّتْ مَكَكَّ الْمَعَنُّمِ إِلَّمْ وَارِدُهَا جَهَنَّمْ بِقَبَاتِيشِ ولا تتفصيل على الناس عن دنياو كلهم سو كافر ومؤمنون في يهودة السعرة مجلس يقولوا جهنم بقبالنا لمؤمنوا بردا وسلام عليك الله جاءنا منهم سافر كاتش الشباب لما دولة جهنة بقبال عن تفصيلين ولا تتنياو تفصيل وإن منكم ما منكم آدون والله ما منكم ما من الخلق أحد إلا واردها أي وارد القبور الممدود وارد الجسر الممدود على متن جهنم فجهنم لا إله يتوقع يوم الزلزي يورد بيوت هنيا وأقرب له يا هذه حديث الصراط وضوء سلال صراط سلال ثم يضرب الجسر على متن جهنم يضرب وترارا ايه مالك يريد بين الجنة والموقف يالا فوق جهنم يوتر من النوم سلال ويسمى الجسر من المتراء كما أتى في موكب أخباري يجوزه الناس على أحوال بحسب أعمالهم يعني بقدر إيمانهم الأعمال إيه أحد من السيف وأحد من الجمر وأدف من الشعر كتقول بكتشنا وكاسف بلسلانا وكاينتر مالنا كافين يبلت أياقا لنا ونجديه قيلة عند شيء مثل ما في بجال عن مثل ما هو عمد ودك أبتتا ودك أمد عن مثل ما هو عمد ودك أبتين عن مثل ما هو عمد ودك أبتلا دلال جل هي أن يثبت وإنما يوتران يدل بي يشأنه يوتران كيف يرأي التوقم على تقين الغيب نو وفي إنجليا كلاليك وآثب مثل شوك السعدات غير أنه لا يعلم قدر عظمتها إلا أنه فتخف الناس لقدر أعمالهم له فمخدوش الناجم ومكردس نار جهنم ومن يموت البرد الخاطف الناس من مختلف فمن الناجم ومنهم منتلف نعم ولما ودع النبي صلى الله عليه وسلم أمراء الجيش في غزوة مؤتة عبد الله بن رواحة وصاحبيه وأصحابه بلا رواها اتشنا تنبيبوا ألف كسيرا منه ومن كل والد وامل على الله جانا كقبوات بزاو ذكر بزاو لمو كقبوا على ወዲ ጀሃነም ይባል ምን አቃለውና ብሎች ለአቀርቱ አቀፈ ይላል አብዱላህ ረዋ ኢብኑ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወይንኩም አመንኩም አይዋል ኢንዛር አይዋል ኸላኢቅ ኢላ ዋሊዱሃ አይማሩ ማሩ ለስ ማሪ يعني على الجسم فوقها كان على ربك حتما مقضيا اي قري هو توسان مستان حتما اي قري راسه كان على حتما كتب على نفسه راسه براسه مستان كان على ربك حتما هو مقضيا توسان جديدا وانا راسه براسه والحتم وبمعنى لازم والمكتوب والواجب والفرض مرادف الفرض والمكتوب واللازم مقضية المقضية والسنة أي كأي الله يوسنه أمرا الله يوسنه أي كأي ملوء أدرده ونقرنه أي كأي نفسه لا تبقى بزرشا كلا يبزرشا كلا عبور على الصراط فمن استقام على الصراط المعنوي استقام على الصراط ليش؟ حسي الآن ومن سابق إلى الصراط المعنوي مر على الصراط المعنوي بقدر إسرائيل من الخيرات الله بسنا بديل بعض الله فمتنا تاتشو لك يوم القيامة يا صراط عبور يومنا لله يسوج على قدر أعماله يعني فجلهم أعمالهم على النبي عليه الصلاة والسلام إذن لدرجات شمه يا صراط المجرشة كلا أنا والجديد يا ظلم أن تبت رجائك من صفتها إلهي وكذلك دمو الذي صدق نعم نرسو حق من نقرسو وذكير مشكلة دمسو بحق من نقرسو صراط المشاء قر بردانسو دون وعلي يا أولاد قلت بقرانو آيون الله الجو مراتل قفانا وعلا يتمنى جعلني دوالي مؤمنوش برعان ما يقولش يتفع جهيد برعان يتفع بنا يوري سباتو لذلو ربنا أتمدنا نورنا وغفر لنا إنك على كل شيء قدير إلى الله ها نبياتون ولا يتكلموا إذا لا إنا قريل لك إلا الرسول لما جمرة سلاحة من الشادروا يا نبي أمتنا كذا إيسا كذا أمتوشون كذا إلى أن دعوش متوشات شبلا لما جمع سلاح بيشتاة لما جمع ربي فرد لما جمع ربي جنس ميقرة أمة محمد الله أمة الكامة أولية إلى أن لا تلك أمة الجوم أوليا يا ستطع اللغة بسيطة هذا ما نظن آمن أنبياء ما قرأيت أغنية شوات لذي يلس إلى كدروس بس سلام من وإذا لذي سيلة مكبرة شرسين نكروا نذي سلاح ما قرأ قم من الذين يمرون على سلاح كالبرقل بلا خلاف بدي نشكم الكباب الزائد لأنهم عملوا لهم يوم القيامة عملوا رجال فساموا من خشيته وقاموا له يوم القيامة سبوا شرطوا ما تقوموا وعلوا قلبوا وعلوا يوم القيامة عملت رجال فساموا من خشيته وقاموا هؤلاء رؤساء المؤمنين والأذكياء والعلماء والصلحاء نعم ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا ثم ننجي الذين اتقوا وسلاكوا تقوى نتنكبوا كذا ما كان قياما قد سنقت كسلاة سنقت تقوى وعظم التقوى يا سلام شأنها متقوتين النارين لنا نرجي كبار فتنا كبار دقان ونظر الظالمين منها جثيا ظالمين انه يتمركبنا يتدفور غير توتشوال جثيا مجسومين يتدفسيهون الله الله الله الله ومن شبرانو كارلوش كارلوش انظري فمخدوش في جهنم ومخدوش الناجين انظري سرى الله عند سرى الله الله الله سلام تمغال جل وعلا لك يا مان يجي سورة المكية اي مطعن ثمنك جدا يعني وإذا في العالم آياتنا يعني أنك أغسين نبقى بباتشوكي إذا نبقى بباتشوكي بينا أغسين تطول إذا نبقى بباتشوكي قال الذين كفروا تبوتش لانا للذين آمنوا يأمنوا تبوتش أي الفريق أي خير وين كتبا مشافع أن أجلوات شوالا كابل أمونوك وين قال الذين كفر الذين أي عن الذين بعد القول للذين ميلوا كما تابعوا أنا عني هنا سلا من سوات شلال هذا مو مشافع على رقوات شبه من أي الفريق يتنى أن جانوا خير المقام المقون من أمنوري أو نوروي يبرسوا منه بلا شمان إيانا وأصل نبيا مجتمعا شلوت مصر سبيعه مكعب يا مارا النصر لا سويت إنا بلا بلا عند منوت يالنفسين أكره بلا وقال لمن بدني على التشكر إيه ودينا تقوان ودينا إيه بيتاتشن بلون بيتاتشن بل ما كمتلاتشن بيتلاتشن ما ساتشن براتاتشن ما سبتبياتشن يا مارا المسلمين اتونا فتنا نبيا اي مجتمعا وفي ناديكم المنكر وكما هلكنا منا ولا من انبياء شوفان دنيا المستط يتودد مسلوات شونا دنيا المستط موارد مسلوات شونا لمن الملكه وكما هلكنا قبل المنكر سنتنا سنت بيجي دينا بيو كيف الزمان هذه دموشين أبسي تنان هم أحسن أساسا يريد كاب لنا سويش شاليون هنجدي يانتين ورو طرو مهورو يالنبت من ده تفكر لأينا لمهور ملكت كهونا لا عندهم دمو لكنا ميافتت كالله قطع ميادي كهونا لمن كان نسو يبلتوت بإكابة مصاريا بغنبات بوبليج بنبرت لمن قفتوا نو وكما هلكنا قبله من كرمهم أهلكنا أحسنوا يتشفلنا الجو أساسا والأساس هي الأواني المنزلية يديتي كمان تغني وقبع يديتي عبا بيتي عبا بيتي كمان يديتي أصدين أساس أصدين يديتي كأساس المنزل وإيا منظرة بريتا بملك بقلبت بخرط بليج بحر ميبلتو سنت الناس الأسفيتا ليس يا عبد بذات النا يا نبرس مصبع لا سويوت فكرني على مهدوك إنا يا عبد فكونا نابدون هذا قال لمن صديق كلا كلمة كونا إن الزاء على مصبع نب على أي مشاور منه نصاري ويوتي الخيرات بلاش الله قل من كان في الضلال في الأهبال أيها الرسول بطن من ذلك سوف نمضي له الرحمن مدد رحمن لسو نئمان ما أصفات أصفاته يتأمر من يتأمر إنه ما أرسل يرسل إلا في الأهبال أيها ويب لفظ لفظ أمر وأنا أول خبر يا رجل نسال عند الزارة قلتنا حتى إذا رأوا يعني الجديد فإذا رأوا ويما حتى استدائيات وين رأيان ويستمر المد إلى أن يروا حتى إذا رأوا يعيد ما يوعدون قد تقبون إما العذاب وإما عذاب بدون أن يتعذى وإما الساعة وإما قيامة يعيد فسيعلمون أن نزل ويسألوا من هو شر مكانا منزل درجة ويكفى ما عند أندينا يعني أكال وأتفدون ذا سرابي تدكى ماو مصفريا الناس مطفو ما عندنا يعني أكل أول دنيا لا يبصر سطان لذا بدو ذارة بدو ذارة إذا لفتنا نو استدراج نو ثم قال سبحانه ويزيد الله الذين اهتدوا هدى إن الذاك أن من قال لها الموتن كنا تشاري تمر الله تشاري وهذا دليل يعني السنة والجماعة على أن الإيمان يزداد يعني قال بزوات وشان شمرا لبلس بقال والباقيات الصالحات انه من كان بارديتا تشو ميك ابو سراوتش خير عند ردعان تيكتا زند بلاجنو ثوابا كمندام بكل بلاجنو وخير مردا كمن نشيان بكل بلاجنو مردا أي ردا المطلس مسترا من الجنو باقي الرسالة دا توحي إبادة ذكر باقي الرسالة بار بيتو تروه نرم القيامة بسنقو كان كله يكدعونا يألك بذكان أريه نمتو من رضا ويبنى موقع ما في الحديث باقي الرسالة وأنه من دمت المرمون سبحان الله وحمد الله ولا إلا الله وقم الله وقم الله وقم الله باقي الرسالة من دلنا لأن أعظم قاري سعيد لأن فيها صفة الله يعني باطلنا وصفة الباقي دمو باقي عناتنا كرجم كمستم كمنم ايه ذكر عبادات اعادات قريس لهونم لو كانت جاء ماي قرب ينجي يلت ميكدا يوم القيامه مش شبه كونه قد رس فليجي كمست ان يشنجد للذكر ما في قال الذين عملوا ذلكم ولا اولادكم ان ذكر الله ما يفعل ذلك فاولادكم الخاسر يوم لا ينفع مال ولا بنون الا ما دام ذلك الانسان يوم يشعر ذر من اخي وامي وابي وسائر يوم يجي منهم يوم يشعرون يبصرون ويرون الوجين لا يفتدي من عذاب يوم الزيد بني ولا يسأل حميم حميما يجن فقالنا أهوال وشدائد يوم القيامة تذيب المحج وتتفطر لها الأكباد وتدمع لها العيون الدم الله أكبر ما أعظمهم يوما وما أجله من خطبه خير من ثوابا وخير مردا وخير فردودا ثم قال جل وعلا فرعيت الذي كفر بآياتي بأنهم كذبوا سيكفر وانتظروني تعطنا كريم وقال بلهم يا لا لأوت أنه استدقى له ذي السد ما لن قلزب ولدا لجل سلام نزول هذه الآية كما في الصحيحين كبر بن عرف يتبارك الصحابي يا رب الله عرب تنتو وهنا بكنا تشتو ومتو مكة لا أم أنمار بنت الباسيتية الخزائية قلت تغلج وقد عذبته وعذبه قومها أشد العذاب حتى وضعوا على ظهره إيش الكاوية المحمية يقالون كاوية بجربة صمدوا ثلال مورو أنتم تبتب تسكمي الله الله الله ولفت أنقه حتى ينكسر كم يتبر أنقصون تنبيض والله يقدر تبك فتحنا أبنا مكرا إلا ولذلك شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم من الأيام أتينا رسول الله صلى الله عليه وهو متوسد البردة في ذي الكعبة فقلنا يا رسول الله ألا تدعو لنا ألا تستبصر لنا فقال لقد كان من كافي من كان قبلكم حديثا بطوله إلى أن قال ولكنكم تستعجلون في المكلكين من المشركين شدة وكلكينا من المشركين شدة الله الله إن وكان يعمل إيش بطعم الزنا لكم كذلك تبهانا برد مكتكت سيت مسرات إندي ما تأثر تباري لأرقشو سمعون أيكتش هنا هنا باري لأرقشو خلاص إيه إندي ما أنتن أرقشو مدى بستشو خلاص سلت أنا إيه المؤتمارة خلاص سيف المسرع الجمرة لآسف لواء إلى السهد سيف سلمك في سرطة لنا ويمكنك سلامه على يوم المجال آسف لواء من أشد دي إيش ناس عداسة لرسول الله نبي بطعم خلاص كبنه ناتهم إن شانك ربتكم كان وانناو آسف لواء إلى الموت لست سرع لك كفلن بلوم الطاف سيمة الله أقضيك حتى تكفر بمحمد ومن كان كفر كان كفر كفر كفر كفر لا أكفر بمحمد حتى تموت وتبعت عنه موت اسكم التكسكس بمحمد الكفر أها موت ومكسكس على مالتنا إذا كان هناك بأس فتقوت هناك مالا وولدا فتعقديك دينك على عندك انا موضوع مكفرس قال لما يعني بجنة تستطال يعني اكفرها لو بك زرب للي جاله ونزلت أفرأيت الذي كفر بآياتنا وآيات الشاتشنا كفر ورمضيتا على وكا من عليها من وقال يا لو لأوتا للسطان لو ما لم تلقبنا ولدن بيجبلوا يا لول لا مغول من تيدو موضو حتى الآل كيف يروتنا أو قوالنا ويس أن اتخذ عند الرحمن هذا إنما يقول ويسأل هذا أحد رجلي إما من أطلع الله لغير وهو بعيد أن يبدي هذا الكافر الفاجر الضال الخبيث النجس على غير أم اتخذ عند الرحمن على ويم قال نازل قال كبال هذا سوء إنما ضيق مثلا إن هي مش آدمي بان نظر منهم ميل له قال آدم دلناه كفرنا بزلال لا يزلال بكفر بي كفر ما شاء الله رمان وقيل أن اتخذ عند الرحمن أهدا لا إله إلا الله وما تفسر وإلا لا إله إلا الله لسوء الله أهد قبطه الله تعالى من الكيامة عند ليلة وصوء من هو الجلبي سراء لا يكتاو فقطاهم يأتوا الطاو كلا وهذا أول كلا في القرآن يلي ياو كلا أيضا لم ليس الأمر كما يظن غيبنا على وطن قارن إلا الدسول نا غنزما يستطم لجم إزا يستطم سنكتب ما يقول ميلو الانتفال الناتفال ونمد له من العذاب مدى كقطعة مجمر إن شمر الله تعالى لمن كفر موجب كفر سنجمر الناس لتبزاز الزائلات ونرثه إنه إن رسح الورثة ما يقول ميلو ويأتينا فردا بيتشال نطال لنيا بيتشال نصفه يميلوا يجونا طول نور تارستو موتو بيكون في لنا إن إني أنا نركب ولا لو ما كان في ما تعبد عمالي ولا عليه بتشاو يما تعال فردان أي منفردا يما تعال مشتونا بدنيا يا سرا وسرا وما كان ما تنزل النار يجمع طول يا بني تنزل النار يا بني إنت أبعد إنت إلهي يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله يطلبه السليم لكن من أتى الله إلا نعمون قتلا لكن من أتى الله بقلب سليم بتوحيد فسيرفع ماله ولا بلاد ماله خير ترتوب إيمان سلالة صدق أو منه أن في تقوان لجهم بشفاء بعد إذن الله الجو سالي كهونا السنة عليه كهونا والذين عاملوا اتبعتم بالذنب بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا إنه كفار قريش آذوا قال لا إله إلا أنت أكل طاغوتات الناس جمادات أملاك أرقوا ياذوا أي اتخذوا من دون الله آلهة عبدوا من دون الله آلهة اتخذوا أنا جعلوها آلهة اتخذوا من دون الله آلهة أو عبدوا من دون الله آلهة واتخذ قوم موسى من بعده من هذه إجلا يا أزوجة أسكبوا ما رسلت لا بمعنى عبدوها اتخذ نبينا غريبا عند بوتا خلق لباسم واتخذ من الملائكة ناسا خلقها كملائكة لا واتخذ من دون الله واتخذ من دون آلهة ليكون عزا لكنا ما فينا يهونوا أتشو زندو يهونوا أتشو زندو يهونوا أتشو زندو بلاو قال لنا أن أمار استعطى الملاك بلاو جن بلاو غانيت بلاو زاف بلاو بوز نغر بلاو من بلاو من بلاو الله زند حي لهونوا نال بلاو رازل زن بلاو إذا بلاو حي ديكا لاري نبي يسوس كريستوس حي لنبي بقدس ميكائيل حي لنبي حيلة الثلاثة إلا من شو تكيب بقوة إيش آلهة الثلاثة هذه الثلاثة حيلة الثلاثة ما بقوة آلهة الثلاثة ما لا أعوذ بالله ما يقولون كلا أيضا مع الحل الغدر أيضا ليس الأمر كما يقولون إذ ذلهم أتوقع أرتبعه سيكفرون بإبادته أرى إن يعتقد ذاته إن كنا عبادتكم لغافل أنا سجناه يا بعد إجاكو تكذو جيرانا أتشوالي أنك نفل مملكة تكيدو أتشوالي ويقول انتقالاري ثلاثة أتشوالي قدم وعدني أننا حيث يونو أتشوالي بذل أتشوالي الله يحب تقالاري ثلاثة أتشوالي ويكون عليه الضد والضد المضاد النقيد المعاكي ونباتشوالي قال لي لم يمرضوا الله الله في ثلاثة يونات يكادان يقوم بغير الدمجان بودي فلان بل بودي فلان ثم قال سبحانه ألم ترى أن أرسلنا شعبي على الكافرين تؤذوا مزا ألم ترى عليها من أيها الرسول أن أرسلنا شياطين شيطان عند من لكاتشو عند من شوماتشو يازل عند من أرسلنا أطلقنا ملكا كمانا هذا رسلوش شيطان رسلنا شيطان لم يعني رسل الذي يبعث في الدلالة والسعادة أرسلنا شياطين أي أطلقناه وسلقناه شوماتشو لكاتشو على الكافرين بكى هذه الوشتاء تؤذهم أذى تغريه الإذراع الآن بابات إلو لاي ما النساسات متى النساسات ستون إلا ويتهيجهم تهيجا ما تسكسك سكسات شو عندك تغريه الإذراع بلو بلو هيا أسلو سرعة كسك أنسو أنسو يسير كلمتهم لا إنتي سارو يعني نساسوات شو عندك من وليوشات شو عندك أي موسى أتشوف الشيطان إجاء الله أيضا لا يأشكرك وأتشوهد لازم له يوم القيامة قرب القيامة يأتشل نفاس لكم إنوش كموتوا بهالا خاسر بيتشاي قراء الشيطان لكم لأني سيدان لأني إرادوا لأني إيهلوا إيهلوا إيهلوا إيهلوا إيهلوا إيهلوا إيهلوا فيكون الناس على أحلام السباع وخفة الطير عند الزيون وإذا مرزقوا يسفى الله أتشوهد لا فتنة شيطان يا كثيرو هيا تجدون هيا سجدوا هيا بلغوا هيا كتبوا هيا لا أشكرك الله الله الله الله الله فلا تعجل عليهم أيها الرسول اتشاكوا للناس ومدفات أتشو إنما نعد لهم أتا يمس رسول سرعين يعني قطر الله أتشو نعد ويقول بينا نعود ونعيد نعود لهم أدى أنفاساتهم حتى تنفاساتهم بيوتاتهم بيتروا سنة قياس الله قوتا لستيمونوا إن قوتوا الله جوانا لقد أحصاهم وأدهم أدى وهذا بمعنى ذي وأحصى كل شيء عددا الله أكبر الله أكبر الله أكبر في كل لحظة ولمحة يعصي الله الله من الجلال يا ولدي كافر يوم نحشر المتقين الى الرحمن وفدا متقوش الله فريوش ولا الله عند لقاء القدر ونو راكبين النجوبة والبرازين المضحبة قمرون نبدي فرسوك ورق اما يقولوك يا قلبو ودع الله هدانه يوم القيامة لا يحلوك على وجه جاء منهم أبيت أبيت أبيت أبيت أبيت يلتكوا يلفروا يلتوردوا سغنوا لكون السلاقون يتكبروا يعمارون هدان ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا مجرم وشن الندى تشعل النار نفوق الندى تشعل ملايكة وشن دين الوحى تشعل النار ساق السوق سوقا وسياقة كأنما يساقون إلى الموت إلى ربك المجرم المساق وإذا سمي الشعب سوقة تبال هزب من قلت سلمي مراه سوقة من يسوقه غير فالرعايا تسوقه مرؤاه ومن يسوق إبلا يسوق غنما يسوق خيرا، ساق الله إليك خيرا، من دات ومن سائق للسيارة، سائق للطيارة، سائق للبحر، للبواخر والسفن. ونسوق من إن ذات جهلت إلى جود جهنم زنداء ورداء عطاشا على إيش أرجلهم بل على وجوههم يتطمون يتواردوا في تجلط وقرج إقاق يمدعوا يوردت ملكت وفي تجلط وعين التوم النفسهون وذا جهنم ينادل إلى وردا أي عطاشا ايتين يا يوم يقف ارض المحشر شكرا اوكو وفد وانتنا وفدا اي واحدين معنا فائدا والوفد ان كونا كنوغو ساقر ودا عند نوغو ساقر فمن كتا جميل الله دكان بذين فترونا شمين فارا يبقى اندر بنزل حكا فندر ثلاث فائدا يا انت المونات وزاري قال ما تري قال يا تذير قال سنوش لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا شفاعة ما يملك سيهون إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا قال لا زند عهد لا إله إلا الله عهد بهذا كانون مستقر والسوس يو لا إله إلا الله الصلاة وكيل صلاة ملود مسيوات هذا المسنة تفسره صلاة يو الأهد الذي بيننا وبينهم الصلاة إلا الصلاة أسل فرق بها بين المؤمن والكافر نا يا رجل يو شفاعا يوم القيامة شفاعة النوع يا ثم تقول الشفاعة ثم يضرب الناس الشفعاء فإنهم يرجون منهم شفاعة إلا فإنهم يرجون منهم شفاعة إذا لم يكن إلا النبيون شافعوا شفيع النبي هذا يا طبعا جمرا لما يجي يا الواجب شفاعة المشفعي محمد مقدما لا تمنع إلا وقال سواد بن قارب يوم لا ذو شفاعة بمغنين عن سواد بن قارب يعلى يوم لا ذو شفاعة بمغنين عن سواد بن قارب قد هنيا وشعر أوله شكرا لك نبي شفوي اللون بقى كتاب من تعالى إيه ذلال له يعلى يوم لا ذو شفاعة بمغنين عن سواد بن قارب يشفع بعد سبيل لا سواد ابن قاريب شفاعة وما يغلق جلقا اشفعني بلو إلى النهات وشلم الرجاء مطلو تعالى يا وهجة النهات في الأكيدة كبش الآن كبود إلى سلنا وصل بات في داي وذي ودك زيرو نايا زيرو دا بالزير إلا من رحيم رمت اكيد بنا ولم كيدو سلا أكيدة الصافية بيا كمتو أمسا يقول يا ودك يجيب نتو السلاة والاستقاثات والتعلقات والتعلقات لغير إيش لغير الله على ايش دعمه من فاسد من دنه على هذه المضاف ويا رسول الله يا رب رسول الله شوف كيف على هذه المضاف ولي فرمون كيف مدام بلي باك على هذه المضاف مجاز ايش مرسل على قد الكل وجزية لكن لازم هذا المنزوم على هذه المضاف يقول ما قال ودي بل مدام فوضو مدام مقال بولم بوتان ايه كأكيدة كانت بسش كهون اند بوتاو الناس كده مش لالا بنسوا قائلا دمو أدم التقدير أولى من التقدير له لذي له بمن المنفصل أي مقام بمن المنفصل ما أمطأت يتشارع ولا يجوز أن يجيء المنفصل مع جواز أن يجيء المتصل على ابن مبارك لذي كنا سردتوا ثم انتارقوا دكي أشكد باب انت كن دارنا مياكو وطعب له إيهن من مصر النور مصاري عرضه في التقى منور ولكن قال لا جل له نورا فما له من نور بل نصبت عام شيء نور علم اللسان علم اللسان لا ينجيك عن عذاب الرحمن الا اذا ايش كما لو حققت وطبقت به علم الجنان والاركان. نعم ما انشا الا من اتخذ الرحمن اهلا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. اعوذ بالله ان جاء نفسي كرى جنب شكتا لما كرى في ادبا لان النفس يالوت ملقف مسلا لله حرام نو باي بارد وقال اتخذ الرحمن كان يلقفه مسلا او درس اني النقب كلقفته وشكتا في الناكرة والله ايضا لذي تبدو ادبا وقال اتخذ الرحمن ولدا لكن سوى الذي قال إن الله سألت لك أسسم لكرة إلى لما أشهد بل كما ذكر النووي في كتابه التبيان في آداب حملة القرآن ومن كتابه له وقال اتخذ الرحمن ولدا أعوذ بالله مما قال لجيز والله أيدرك الناح لا إله إلا الله أي الله تكفت كذبني ابن آدم وليس له ذلك وشتمني ابن آدم وليس له ذلك وأما شتم إياه فقوله وخيبة الله وعلى الذهب يقلب الليل والنهار وأما سب إياه فقوله لي ولد فسبحاني من أن أتخذ ولدا. الله أكبر سبحان الله. أيه داود بن الله داود مسيح بن الله كثير شمال كذلك نمو كفار قريش الملائكة مناسبة داريك مفضلنا وكيف إزادة بجوة جدا الزابير الله المستعان اغفر الله رضيك الله منا نبرأ إليك من هذه الكلمة نعوذ بالله منها. لا إله إلا الله لقد جئتم شيئا إدا شيئا عجيبا منطرد دينك بوديا لو وشتمنا كفر مطاتش بمعنى آلاتش جئت جاء شيئا أدرقوا مد أو أمد أو بمعنى آلات إد شيء المنكر الفضيبة طالت أيامي أستفي بل سمي مدر لسنطاس كلت يمنيك أربه كما يأتينا تقاد السماء سمي كالرب يتفكر كذل من قر كبزك لسنطاس كل الله باي باي ذات سنو وتنشق الأرض مريتم تلتك تك تك تك برجت جت جت جت جت جت النام قبل نبري قدف وتخروا الجبال مريتم تلتف حتى منحدمة تدرمي سامارا تدمسي سا بوتا انتك ذلك قرب الله لمن عند أول الرحمن ولدا لا الله الرحمن نجل سلم وقت الله ومسلم وقت الله جزي ايو فترة ذات وبعضا في الشارع شركة السرع عندما يود إيوك يفتوا بل لذين أوزين من أهل النبي عليه السلام لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله لا إله إلا الله نتشكى من القصة نتنقصاك في إيال السماء تستطرهم مريض وتستنطقهم تغير وجمع النادم كياما لكم احتراما له إن سيد أفو قرآن سيد نصا كعبا سيد فرس وقلو شبه سيد أفو كذي سمعنا مدر جرمس مساء تشو ترمس مساء تشو وطال يا لا إله إلا الله سيلا نبجنو بل كافرو تلسك مياغنيوز أم تبتا مياغنيوز الله نمي قلزو تاكانو سيد مدر قلزو سيلا نبجنو إن سميسا رسلا مياسكو طاما سيب حليم الله أجلنو تاقاش نشو كلم دونهم كسرة كذا سمعين لفرس مريض السنة تك ترى للناس من يحشل والجنة الله عند الرحمن ولد وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا لا رحمن لجميز لما يات وما بد الرحمن يقبه وما يقبه سيون لجميز ما يقبه سيون لله لن وشر بديل السماوات والأرض أنا يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله لما خلق ولا على بعض ولا بعض سبحان الله عما يشركون عالم الغيب والشهادة تعالى عما يصفون الله أكبر سبحان الله عند أبو الرحمن ولدا وما بقي الرحمن أي قبل سبحان الله أن يتخذ ولدا لجن كمنا ما كان الله يتخذ ولدي سبحانه تملو ألفون لنا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا أنه بسمينا بمدر لا يعلم نقر ودغى الله الرحمن زند التمام نسلنا في قال سيهون النيمة آدهون جيلا ما كل من في السماوات والأرض يلم إنا فيها إلا آت الرحمن أبدا ودغى الله زند باليا سيهون النيمة آدهون آتي اسم الفائي أتى يأتي إتيان فهو آتي الرحمن بإضافة اسم الفائل إلى مفعوله أبدا حال كونه أبدا أي عابدا متذللا خاضئا هو متنان سو يملي مطابعون الله أكبر لقد أحساهم وعدهم عدا سرات شون قطروت فاسات شون داوم كون نصفون نسكم تولا النفس لك توجوان أحساه الله ونفسه أحساه وبلش أحسيناه كتابا أحساه النفس لهم سرات شونهم وعدهم أدى مقرم قطواتشوان بقطر مقاتشوان جملة وتفصيلا لياكا بزرزرنا بدئك إلياكا صفتا سارتا وكتا منا بل دروك مقرمتا ومقاتا ومسراتا بفيت القطر ولكن أصوه لحكمة يعلمها الله جل وعلا لحكمة قضاها تستيق الحمد على اقتضاها على حكمة بالغة قضاها يستحق الحمد على اقتضاها على اقتضائها سلام سلام فقد أهداهم وعدهم أدى ما ذكر ذكتوا أتوال ما ذكر ذكتوا أتوال ما ذكر ذكتوا أتوال سراتهم راساتهم مناتهم مناتهم لنتناتهم سراتهم نقراتهم بذل سر بتفصيل بإيمان لك توتال قطوتال إحصاء إياء تعالى والإحصاء لإياء تعالى ومن حديث من أحصى دخل الجنة أكاتما وك إحصاء وأحصى كل شيء وآدم وأحصى كل شيء عددا أين تاتشو؟ سراتشو قطراتشو سراتشو وكلهم قل أتشوم آتيه مكيونو يوم القيامة يوم القيامة إلى الفرق وكلهم أي كل من في السماء آتي فائلوا كلنا باعتبار لفظها هي مفعول ويبنى مضاف إليه وذا الله المدى يوم القيامة ظرف فردا حالا أي كل الخلق يأتي إلى الله يوم القيامة حال كونه منفردا مجردا عن أهل ومال بل وثياب ولباس إركان يا سلام يا سلام الله أكبر ثم قال جل في أولاه الوسطن يوعيدوا الشنك قصبوا على ودوعدوا متى إن الذين آمنوا بقلوبهم وجنانهم لكل ما يجب الإيمان به تصديقا وإجمالا من أركان الإيمان والإسلام والإحسان وغير ذلك من شرائع الدين كلها وعملوا الصالحات وعملوا الأعمال الصالحات لأركانه من صلاة وصيام وزكاة وحج وعمرة وبناء مسجد وذهاب إلى الصلاة وإلى العلم وإلى الجهاد إلى آخره وكذلك في جنانه من إخلاص ومحبة ورجاء وخشية وخوف وتوكل من هذا الله يجعل لهم الرحمن ودا دارو تزيلا يبزو إما يلا وردان كانوا جمعوا هلوم دالوا لبالاتون وردان أهدان ولدان إدان حتان ولدان ولدان أبتان عتان فردان. يا سلام أي قرآن أساليب ولا رب القرآن من أنا في دين الله كلامنا يا أخي الله أكبر. إن الذين آمنوا عن الصالحات يأمنوا النامنوا ملكا مسروا فيجعل لهم الرحمن ودا إنه رحمن وديتا فيادر قلاتش ويكرم ولا فيد وديتا فيادر قلاتش في قلوب إيش مؤمنين بمؤمنون قلب إيه أنبياء وجل الدين لم تبدأتش صحابة وجل الدين لم تبدأتش جبن يوجل الدين لم تبدأتش ولما وجل الدين لم تبدأتش وحنيفة مالي الشافي أحمد في لسان كل قارئ وطارئ الناس قالوا كذلك يا بخاري مسلم نصائح تلميذ ما تقول الله وكذلك يا ابن تيمية كم من أهل السنة في العالم مسلمون على ذلك ابن القيم على بيننا وبينه أكثر من إيش 700 سنة ونمت توتر الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل إننا يحب فلانا فأحبه فيحب جبريل ثم ينادي جبريل في أهل السماء فيقول إن الله يحب إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض وإذا أبغض عبدا نادى جبريل فيقول إن الله يبغض فلانا فأبغضه فيبغضه جبريل ثم ينادي جبريل في أهل السماء فيقول إن الله يبغض فلانا فأبغضه فيبغضه أهل السماء فتنزل عليه البغضاء فتنزل البغضاء إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا عمل صالحا أقرب لود من يأتي من بعده من المؤمنين والمؤمنات والعالمين والعالمات والسنيين والسنيات والدائين والدائيات من العلم النافع الذي قام به صاحبه. الله عز وجل يسودد يهونا من كان سرا بعلموت وندم بسيتم بعمانيوت وندم بسيتم عندهم دموا بمدعبا انتنوش بمستووش وندم بسيتم عند علم ما قراتنا ما استمار بس عند مسرات عند منهم يلم ابن تيمية انت لك سعى نصمان على يوم وندمنا ايد الدار بيننا وبينك تذكر كسة وتبكي وتذكر كسة ببكر وتبكي وتذكر كسة عمر وتبكي وتذكر قصة إمام أحمد بن حنبل وتبكي وتذكر قصة الشافعي وتبكي وتذكر قصة البخاري وتبكي وهكذا كل سني سنيات وتذكر قصة آسيا وتبكي إمام أحمد الصالح إيه إلى قوة ستر وآل جلو سبحان الله أهل الباطلون شباطلون شون قدمتوا الشاتشون أنستوا عند ميالك عند ميوت وباطل بأخذ الأمور تفلاجي بهم ملكو يقولوا سووتشين هي الله يستمع جزاء حسناتهم إذن كذب من الرداو بوقت سووتش أنت كترين بلا كراش لسترى يقبع لمن بوقت كاتر الدعاء كبسوا على أنتين تاريخ بدلائهم بأن بالزمن سلال فلاس كهونا ليو فطوري مكان ليو فطوري مكان يوم سيمان كتاب الليل سووتش داري سبحان الله سبحان الله الله أكبر طور وشرفه تعرف السماء الجعلاني قد يساو الله يذكر بي ياو وجعل لسان في الأخير من العلم من النظر لأن دعوه لأتهم وتركنا عليه في الآخرين ثناء جميلا فقد الله أتهم ملكا سرائه من دعوه من دعوه من كفره قطع من روسي والدوثار قطع من روسي والدوثار تتقطعن من جوار الله تعالى فاخيرا يعني من ذا الجمال نصر بحيوتي اغني اني هم كموت وانا اغني ايه يا سنت علي مو كتاب الدفن وقت اللي قرا اي لا فتنه لا حكمه قام روتا بها على الله من ولا الستر አውጥቶ ዓለም እንዲወደቅ ወደ ያላ ይክማውና ይባቡ ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجزيهم الرحمن ودا ود مثل ود يود ودل ودل ودا دارك لا تصفى يور بمعنى معنى وادل معنى موادل يود لا بد ان يؤمنوا باليوم الاخر وادل من حاد الله ورسوله لو كان عليهم ابناء اخوانهم او عشيرتهم ود فإنما يستناه بلسانك القرآن بانت قوام قوام تنوالي بلسان أي بلغة كالفتيحة اللغة الفرشية اللغة الفرشية أمر تنوالي لا وما أرسل الرسول إلا بلسان قوم لمن يبشر به المتقين الله فريو تشنت على السرب الزند ما قوام قوام ترسلون أما الله يتنزل يفرون الفرسل إن هذا القرآن يا إيش هذه مدتها يا أقوى ويبشر المؤمنين الذي يعملوا سألهم أجرام أجرام كبيرة وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما عليك وتنذر بهم قوما لدى قوما لدى إدغام بغير ونا وأدغما بغنة في يوم وآل الجزائي سدستون شروف الإدغام ولدتولى بلا غنة إدغاما كاملا يعني إدغاما ناكس المتال مع الغنة لدى راؤنا داروما قوما لدى قوما جمع على تكرى كاربا واللد جمع على الجمال يعني ان سدموت اسنك كبت زلنا وبانت وامبا يا ورغدنا القران من الله سبحانه وتعالى لانهم التاءوا ان عبد الرجال الى الله على الد الخفي الد ماخوذ من الذي ايش من لدود الوادي اي جانبي نكرك عنده من لدود المكرة ومنه يعني ما يلد من الدوال يعني يجعل في لد من الفم اي في جانب لد وتقول بنو سليم لد في جانب اين لما ارتكم لد لد لد اين لما ارتكم لد لد هذه لغتهم ما يعني نظرتها في الكتب بس لد لد لد في جانب إيه لما رأت الدلال بن سليم وكم أهلك ثم قال جل وعلا وكم أهلكنا قبلهم سنتنا سنتكن نسو بستفيد حد فتنا العالمين كان من إذا كيف الزمن يزبوش هزبوش معلنا عم داوش انديال هزبوش بزمن وثلال وقرن هدوال من إطلاق الزرس وإرادة المظروف ومن إطلاق المحل وإرادة حاجة ترى سوّسوا له بكرة إنه هل تهستوا منهم من أحد عندنا متوقعون قال على المستمع متايو قال لنا إذا الرسك فتعام لتبقى فقال لنا فهل ترى لهم من بعد إلا رأينا أو تسمعوا لهم ركزا صوت لنا ركزا صوتاتهم متسمع قال لنا يهلا لا يسمعوا صوتهم ولا يرى شخصهم ولم يبقى ايش اثره عند مشارات ملكتات سويد لم اكالات سويد لم دراشو افتوال دمتات سويد لم دراشو افتوال سلذي افر بني اسبل تنين لم دي اسبل تنال يعطين سووش يتطالت من امانة بادبابو لقرات سو قرآنو بانتين بانسون قوان قوان اوردنو كذا قبر كذا تتر اتنيو انبكارو يسرات سويد يا غنيالو إيالنا الله سبحانه وتعالى